جاي النهاردة بقى تقول يا رب بس بعد ايه، وبتقول يا رب يعني ما هو ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب فقط، مش بيقول كده واذا خمشينا بالاسباب وبعدين يا رب؟ لا خلاص، ده احنا نقول ايه يا رب، الاول ولا الاخر؟ الاول والاخر، وعلى طول وليل ونهار، وناخد بعد كده بالاسباب طاعة لرب الاسباب، ونعلم يقين ان الاسباب لا تؤتي ثمرتها الا باذن الله. واللي يقول لك تعالج يا اخي ربنا امر باخذ الاسباب تداوى، وانا لما اخذ القران ما بقاش بتداوى، ويبقى الدواء الدعاء والقران اسباب ولا مش اسباب؟ اسباب. واللي قصدك يعني واحد ما يعملش عمليه ولا ياخذ علاج ابدا؟ انا ما قلتش كده، لان الكلام ده ما ينفعش الا لاصحاب اليقين. الى الاصحاب ايه؟ اصحاب اليقين الجازم عليهم السلام. يقول ابن القيم حال بينها وبين الشفاء وغلبت العوائق واشتد الاعراض وتمكنت العلل والادواء المزمنه من القلوب وتربى المرضى والاطباء على علاج بني جنسهم وما وصفه من يعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء وتركبت امراض وعلل احيا علاجها الاعيا علاجها الجميع، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الخاطئه تفاقم امرها وقويا. انا كثير اقول يا شباب ان قضيه ان احنا نتكلم النهارده على علاج امراض الامه، التبرج والاغتصاب والاجهاض والزواج العرفي والزينة والاختطاف، علاج الكلام ده ان احنا نعالجه علاج ظواهر غلط. احنا عايزين نعالج ايه؟ الجذور، الاسباب. ده بالظبط زي لما يكون واحد جسمه سخن فراح للدكتور فبيعالج السخونه غلط، لازم يعالج السبب الذي سبب هذه السخونه. فاحنا عايزين نرجع للاصل، فساد القلوب، اللهم طهر قلوبنا يا رب. نريد ان يطهر الله قلوبنا، وليس اعظم من القران نفعا في تطهير القلوب. قال ربنا جل جلاله: الا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم، ما هو الراجل ده بقى له في طب القلوب، عشان كده بيتكلم بننقل من كلامه كتير. يقول: فاما طب القلوب فمسلم الى الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا سبيل الى حصوله الا من جهتهم وعلى ايديهم، فان صلاح القلوب، يا رب اصلح قلوبنا يا رب، ان تكون عارفه بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. دي نمرة واحد يا شباب. زي ما قلت لكم قبل كده إن أكبر مرض للقلب الجهل، وأكبر الجهل الجهل بالله. النهارده لما يجي نسأل الناس: تعرف إيه عن ربنا؟ تعرف إيه عن ربنا اللي أنت بتعبده اللي خلقك؟ تقدر تقوم دلوقتي مش تسمع لي 99 اسم اسماء الله الحسنى؟ لا، 20 اسم من الاسماء. لو سالتك عن معنى خمس اسماء من اسماء ربنا، تعرف ايه معنى اسمه المؤمن؟ ايه معنى اسمه المقيت؟ ايه معنى اسمه الفتاح؟ كثير منا لا يعرف شيئا عن الله، مش حاجه عن ربنا ابدا، الا الناجس، كلام عن الناس وخلاص. فهذا اكبر مرض للقلوب، وبه تزيد الادواء والهموم. يا جماعه لما نعرف ونفهم يعني ايه اسم الله الوكيل، اسم الله الكافي، اسم الله اللطيف، لما نعرف الاسماء دي

تؤثر ربنا على ما سواه. لا، ربنا ما أذنش لسه، وساعة ما المغرب يقول الله أكبر على طول إيه؟ تشرب الفجر، أنت قاعد تاكل قبل الفجر، فوجئت الفجر قال الله أكبر في إيدك لقمة، تعمل إيه؟ تب ليه؟ بتبها ليه؟ كل لا الفجر أذن، يعني إيه؟ أصوم، يعني إيه أصوم يعني؟ يعني ربنا قال الفجر أذن خلاص ما تاكلش، فأثرت مرضاة الله على هواك. هو ده الإيثار اللي عايزك وانت ماشي في الشارع بتبص الوحدة تلفت نظرك إيثارا لمرضات الله. اتعرضت عليك فلوس حرام تسيبها إيثارا لمرضات الله، وهكذا وإيثار مرضاته واجتناب ما نهى عنه وما يسخطه. فلا صحة ولا حياة لها البتة إلا بذلك، هي دي حياة القلوب. كان من دعاء النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ولو قرأنا التوسل اللي فيه هناخد وقت طويل جدا. الرسول بيقول ايه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب. أن تجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلب. عارف ربيع قلب يعني إيه؟ يعني إيه ربيع؟ بعض الناس يفكر ربيع يعني إيه؟ يعني شمل فيه الدنيا ربيع والجو بديع. هو ده ربيع؟ لا، الربيع هو الجدول. هو ليه الجدول؟ يعني الجدول يعني الجنبية، يعني صح، يعني السرعة الصغيرة. وصلت ولا لسه؟ يعني اجعل يا رب القرآن جدول حياة، لأن واجعلنا من الماء كل شيء ايه هي يصل إلى قلبي فيحيا به قلبي. اللهم أحي قلوبنا. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. العلماء يقولوا إيه؟ فكما يكون الجنين في بطن الأم دما عبيطا علقة ثم مضغة ثم نطفة، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم ينزل الملك على رأسي اليوم الثمانين يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نصفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك على رأس الشهر الرابع ينزل الملك فينفخ فيه الروح فيطير إنسانا. يبقى 120 يوم في بطن الأم الطفل إيه؟ دم. بعد 4 شهور 120 يوم يبدأ الطفل يبقى بني آدم حياة، يبدأ فيه إيه؟ حياة. كذلك قلبك دم عظيم حتى تسلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي أوتيه وهو القرآن. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روح. يبقى القرآن روح، روح القلوب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. القرآن روح فهو ربيع القلوب. كيف تصلح قلوبنا بالقرآن؟ ده موضوعنا اللي عايزين نتكلم فيه. ازاي ننزل القرآن على قلوبنا دوت؟ اولا حين تقرأ القرآن اقرأه بنية صالحة. يعني ايه؟ ما هو في كتير مننا بيمسك المصحف كده ويفتح ويقرأ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوبونك فيها إلا قليلا. خلاص خلصت الجزء الحمد لله. طب أنت قريت القرآن بنية إيه؟ أنا بقرأ بنية الجزء اللي عليا. طب ما الجزء اللي عليك ده مش فرض، فرض ولا سنة يا جماعة؟

فلا يحب لذاته إلا الله. طب والنبي؟ إحنا نحبه لأن الله أمرنا بذلك، تعبدنا بذلك. يبقى لو ما حبتش النبي يبقى ربنا ما يرضاش عنك. لازم تحبه وتحب النبي أكثر من نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فصل عليه. طب ده النبي اللي ربنا أمرك بحبه، أما تحب ربنا دي بقى. إذا كان النبي اللي ربنا أمرك بحبه حبه يحبه أكثر من نفسك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين، ده النبي. أما ربنا بقى تحبه قد إيه؟ قل لي تحب ربنا قد إيه؟ إذا كنت أنت حبك للنبي ده طاعة للمحبوب، يبقى حب الله درجة لا توصف. كل كلام يتقال في حب ربنا هينقص من قدر هذا الحب. إنك تحب ربنا بالروح ذاتها. بالإيه؟ بالروح. فتكون كل المحبوبات تبعا لحب الله. يعني هتحب النبي لله وتحب زوجتك. خلي بالك بقى ان زوجتك لما تحبها لله هيجي وقت تبغضها لله، لكن لو بتحبها لذاتها ما تعرفش تكرهها لله. يعني هو المطلوب من الواحد احيانا انه يكره مراته اذا عطلتك عن طاعه الله، حين تحملك على معصيه الله يجب عليك في هذه الحاله ان تبغضها في الله. يبقى لازم حب في الله وبغض في الله. تحبها على قدر الطاعه وتبغضها على قدر المعصيه. تحبها حين تعينك على طاعة الله وتكرهها حين تمنعك من طاعة الله وتحملك على معصية الله. يبقى هي دي القضية يا شباب، إن كل اللي بتحبه بقى غير الله فينقص من حبك لله، ينقص من توحيدك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أدام في حد له فيك يبقى عبوديتك لله غير صحيحة. يبقى لما اقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أقول كده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ لا، ده أنا أقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأعمل إيه؟ وقف، حقق التوحيد وتخلص من الشرك وطهر القلب وابدأ اكمل الآية. يبقى هنا القرآن ينزل على قلبك ايه؟ دواء. لكن القراية دي ما اسمهاش ايه؟ ما اسمهاش دواء بقى، وما تنفعش دواء. نمرة اثنين: ربيع قلبك فبه يحيا. قال مالك بن دينار: يا حملة القرآن، اللهم اجعلنا من حملة القرآن، يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحج فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تخضر وتهتز وتحسن. فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ يا شفت المثال العجيب ده؟ مالك بن دينار بيقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ انت حافظ يا ابني 10 سور من القرآن؟ 20 صح؟ كل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس قل هو الله احد وان اعطيناك الكوثر صح كده ولا حافظهم دول والتين والزيتون وان انزلناه والضحى والالم نسرح حافظ 20 سوره بالقران عملوا ايه في قلبك ما انت كده تبقى حامل القران جابوا نتيجه ايه اذا ما كانوش جابوا حاجه يبقى قلبك ميت اللهم احيي قلوبنا مالك ابن دينار بيقول ايه ان المطر ينزل من السماء على الكنيف فيكون في البراد حبايه درع ولا حبايه قمح ولا حبايه فول لما ينزل عليها الميه تمشي وتخضر وتهتز وتترعرع وتحسن رغم انها في مكان ايه نجس فيبقى القران لو في قلب نجس طهاره ينبت حاجه شوف القران بقى حتى لو في قلب ايه نجس القران هينبت فينا بتفريز تهتز وتترعرع وما زال السؤال يتكرر يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم القرآن طلع في قلبك ايه انبت في قلبك ايه اذا قلت لي ولا حاجة يبقى دليل ان قلبك ميت محتاج يحيى تبدأ تاخد له قرآن عشان يعيش عشان يحيى لازم يحيى ايضا من النيات احنا قلنا اول نيه ايه يا ابني دواء ما تنامش اول نيه ايه دواء والنيه الثانيه حياه طبيع القلب فبه يحيا ثلاثه النجاه من النار اللهم نجينا من النار يا رب مين نفسه يدخل جهنم حد يرفع ايده حتى نفسه يدخل جهنم طيبين نفسه ينجو من النار قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية يبقى الكل ده يعدي على جهنم مين نفسه ينجو القرآن نجاه من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار إهاب يعني إيه يا محمد توفيق جلد إهاب يعني إيه جلد شاه يعني لو جبنا شاه وسلخناها وبقى معاك الجلد الجلد ده وين إهاب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب جبغ فقد طهر الإهاب ده الجلد ده لو وضع فيه قرآن في جلد ربنا ما يدخلش الجلد ده جهنم فلما القرآن يجمع في قلبك أبدا ما يعذبكش ربنا بالنار خذ جهنم أبدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار احنا بنقول حفظ القرآن مش فرض لكن اللي عايز ينجو من النار يبقى حفظ القرآن عليه واجب هو بقى واجب عليه تحفظ عشان تنجو أربعة النية الرابعة كانت الأولى دواء والثانية حياة والثالثة جنة الرابعة عمارة القلب اللهم عمر قلوبنا بالقرآن أعمر قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب البيت الخراب تلاقي فيه ملائكة؟ لا تلاقي فيه شياطين تلاقي فيه بوم وغربان البيت الخراب تلاقي الناس يجوا يتبولوا ويتبرزوا فيه صح؟ البيت الخراب يجمع النصوص وقطاع الطرق فكذلك القلب الخراب القلب اللي ما فيهش قرآن يبقى ايه؟ خراب اللهم ارزقنا عمارة القلوب يبقى تحفظ قرآن عشان قلبك ايه يعمر ويبقى عمار بالنور وبذكر الله ايضا حفظ القرآن وتلاوة القرآن لتنال شفاعة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن ورمضان يشفعان للعبد. يقول القرآن: يا رب أسهرته الليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا رب أظمأته النهار فشفعني فيه. أو يقول رمضان: يا رب أظمأته النهار فشفعني فيه. فيشفعان. القرآن يشفع لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يا شباب، يوم القيامة تدنو الشمس من الايه؟ من الرؤوس، ويلجم العرق الناس إلجاما، والكل بيدور على ظل. سمع في ظل عبد الله يوم لا ظل إلا ظله، والباقي بيدور على ظل على ظل على ظل. ربنا يقول للمجرمين: انطلقوا إلى ظل ايه؟ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. يجي بقى اللي حافظ سورة البقرة وآل عمران: اللهم حفظنا القرآن. سورة البقرة كم آية؟ 286 آية، وسورة آل عمران 2486 آية. زي ما قال العلماء في شرح الحديث، يبقوا 486 طائر فردين جناحاتهم كده، وحضرتك واقف كده في ظلهم، وهم بيهففوا فوق دماغك. يا خسارتك يا اللي مش حافظ. صح، ده مش بس في الظل، ده كمان ايه؟ تحاجاني عن صاحبهما. يقول: يا رب دخلوا الجنة. تأتي الصحف: دعاتي يا رب دخلوا الجنة. تحاجاني عن صاحبهما. فتقرأ القرآن لتنال ايه؟ شفاعة القرآن. النية السادسة: تجارة لجمع الحسنات. في العصر التجاري ده بقى، وكل الناس بتتاجر، وكل الناس عايزة فلوس، والدماغ بقت ايه؟ تجارية محضة. تيجي تقول له: لو سمحت عايزك في الموضوع بكام؟ طب هنروح مع بعض مشوار في مصلحة. بقت لغة الناس النهاردة مصلحية بحتة، الفلوس للأسف الشديد. تعالوا لتجارة لن تبور. قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قول الحمد لله. يا قرآن، لما تفتح مصحفك وتقرأ: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة عند ربك بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. سبحان الله. لما تيجي تقرأ القرآن ولقضية الاحتساب، إن قريت ربع ربعين جزء جزئين وتحتسب إن بكل حرف عشرة، قريت لك 3000 حرف فعشرة بكم؟ 300,000 حسنة. الله، وده مشروعنا سيد صغير، كيف تصبح مليونير؟ مليونير حسنات، في حسنات بالإيه؟ بالملايين. ده نموذج من النماذج. نموذج آخر: دعاء السوق. من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكل الله عز وجل، كتب الله له 1000,000 حسنة، مليون حسنة. دعاء من عاد مريضا: 70,000 ملك يستغفرون له. يبقى لما تعود 3-4 مرضى في 70,000 بكم؟ هي دي المليونير الصحيح بقى الجد. اللي يبقى مليونير عند مين؟ عند ربنا. لكن مليونير هنا بالفلوس، طب ما في لحظة يموت وإيه؟ ويسيبها مصاحبنا ربنا يتوب عليه. هو مش موجود بقى نتكلم براحتنا. صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني كان عنده ملايين ملايين، واحد يعد ويحسب ليل ونهار. ابتلاه الله ببلية صغيرة ضيعت كل الملايين، وشوفي الحمد لله ربنا تبارك وبقى كويس بيروح المساجد دلوقتي بس على عجلة. فين فلوس؟ ولا نفعته حاجة. فارغ فارغ ناس مشابهة انتهت، مريض طرفها انتهت. ويمكن الواحد من الضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين لو مرض بالمرض اللي هو مرض بيه ده ورقد له في القصر العيني 3 أيام ربنا يشفيه ويخليه أحسن منه بالدعاء وقولت جرب. إذن المليونير الحقيقي اللي هو مليونير عند مين؟ عند ربنا. أما مليونير الفلوس ممكن بكرة فلوسه تستني ويسجن، صح ولا لا؟ ممكن بكرة يمرض وما يعرفش يستعمل فلوس، يستعمل فلوس خلاص يبقى ملايين منظره وهو الفقير واللي يتحكم فيه غيره. يبقى المليونير الحقيقي اللي هو مليونير عند مين؟ عند ربنا. والمليونير عند ربنا بالفلوس ولا بايه؟ بالحسنات. حسناتك من القرآن لما تقرأ لك في اليوم جزئين 3 ب100,000 حرف ف10 بمليون كسبت مليون النهارده، تفرح ولا لا؟ هي دي قل بفضل الله وبرحمته فايه؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مما يجمعون بعد آية القرآن. قال الله عز وجل ولئن متم في ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. فالشاهد تجارة، تلاوة القرآن تجارة. عشان كده لازم كل واحد مننا يا شباب، انا والله بحبكم بالله، انتوا زهقتوا ولا لسه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لسه معانا ربع كده ولا حاجة، مستعجلين؟ طب اللي مستعجل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. المفروض الواحد يبقى له وردين او له ختمتين، ختمة تدبر وختمة تجارية. فالختمة التجارية ختمة سريعة يجمع فيها حسنات، وختمة التدبر كل يوم آية، نص آية، كلمتين، صفحة، ربع، مش مشكلة بقى، مشكلة على النهار ده دي. ويجعل ختمة التدبر دي أول النهار بعد صلاة الفجر يقرأ بتدبر له نص ساعة أو ساعة مع القرآن، قاعد يقرأ بتدبر وتأمل وفهم ووعي. بقية النهار مع ختمات الإيه؟ اسمها ختمة إيه؟ تجارية، تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور كانوا يقومون الديجور، الديجور اللي هو الليل، كانوا يقومون الديجور ببكاء مطرود ومهجور ورعد قلوبهم مخلق زجور فامتلأت بالخيرات الحجور يرجون تجارة لن تبور رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة وأذلوا لله أنفسهم فعادت مسكينة. اللهم ارزقنا الذل لك لا لغيرك. إبراهيم بن أدهم بيقول كلمة عجيبة قوي، يقول كل ملك لم يعدل في رعيته، كل ملك لم يعدل في رعيته فهو أنكى من حمار، وكل عالم طمع في أموال الناس فهو ذئب، وكل من ذل لغير الله فهو كلب. خلي بالك من النقطة الأخيرة، وكل من ذل لغير الله فهو كلب

تحبه أكثر، وتمر آية فيها ذكر النبي محمد فترجو اتباع، وهكذا القرآن يربيك، القرآن يطلعك، القرآن اقرأ واحفظ وركز واتلو تحصل المعاني الإيمانية. النيات كثير، 70 نية في تلاوة القرآن، أقول كمان واحدة بس، تحصيل عزة المسلم. المسلم عزيز بالقرآن، ما يبقى حافظ القرآن يعتز به ويعتز بنفسه ولا يقبل أن يهان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تتأكلوا به. ما يبقاش القرآن أكل عيش، اللي بيتخذ القرآن أكل عيش ذليل، لكن اللي عنده القرآن لله هي دي العزة، عزة بالقرآن، إنه حافظ القرآن لله، بيتلو القرآن لله، بيعمل بالقرآن لله، حينها يستشعر العزة. قال الله وإنه لكتاب عزيز، فكلما حملت الكتاب العزيز تستمد من الكتاب العزيز إيه؟ عزة، فتكون عزيزا بكتاب الله جل جلاله حين تحمله بين جنباتك. نعم، إننا نحتاج أن نعتز بالقرآن، هذا أول سبيل لي لأن يكون القرآن دواء القلوب، النية الصالحة قبل تلاوة القرآن. السبيل الثاني التدبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن دواء لقلبك، دواء لقلبك. شوف لما جلس الوليد بن عتبة يسمع من رسول الله وطلع عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، أم وفلني قال إيه؟ والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. لما فكر وفهم وتدبر وتأمل، يا سلام لما تقرأ القرآن وتتدبر كلام الله جل جلاله وتعرف إن ده كلام مين؟ كلام ربنا، كلام ربنا. والعلماء هنا بيقولوا إيه؟ أنت عندك استعداد تسمع ولا كفاية كده النهارده؟ صلي على الرسول صلى خايف لك كله مش معانا خالص. العلماء بيقولوا ان القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات كلام الله ايه؟ صفة من صفات الله، وصفات الله اذا تدلت على شيء فانها تزيله، فانها ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. من النكت لابن الجوزي يقول ايه؟ يقول سبحان الله كم من ساع لراقد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل. ومين لطلب؟ سيدنا موسى، ربنا تجلى لموسى للجبل. كم من ساع لراقد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل، هي ارتكب بقى شاهد لما تجلى له ربه للجبل ها جعله ذكا، خشف الجبل وطلعت مكانه بحيره. فكذلك كلامه لو تجلى بكلامه على خلق من خلقه لزال، الا ان يهيأ لذلك كما كلم الله موسى تكليما، وانما هيأه للتكليم. والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربنا كلمه، ولكن ازاي؟ قال الله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. فكذلك كلام الله اللي عندنا في المصاحف ده ستر الله هذه الصفه بالحروف والاصوات، والا لو تجلت هذه الصفه علينا ما قام لها سجدة. صفة ايه؟ صفة الكلام. صفة الكلام. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اسمع الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه حجابه حجابه النور. اسمع الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه حجابه النور. لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. يبقى ربنا لو كشف الحجاب كل حاجة يطلها نور ربنا تتحرك. عشان كده ربنا حجابه ايه؟ النور. فكذلك جعل الله عز وجل لهذه الصفة، صفة الكلام الحروف والايه؟ والأصوات. فلذلك لما تيجي تقرا واخد بالك من الستر ده الحروف والأصوات ويتوغل قلبك لتعلم أن هذا كلام ربك. معتقدك يا سني أن القرآن إيه؟ كلام الله غير مخلوق، صح كده ولا لا؟ آه دي عقيدتك أنه كلام الله غير مخلوق. فلما تعتقد أنه كلام الله وتعلم أنه صفة من صفات الله ما يهمش قلبك، لكن هو ده السر اللي هو الحروف والأصوات اللي لولو كان لولاه كان القلب اتدمر لا يقوم لهذا الكلام. فلذلك تحاول أن تتخطى الحروف والأصوات لتستيقن أن هذا الكلام كلام الله فيقشعر جلدك لكلام الله. كلام ربنا كلامه. فلذلك ينبغي أن نتدبر، فإذا تدبرنا القرآن نزل القرآن على قلوبنا دواء. لما نتدبر إن ده كلام ربنا مش كلام البشر، إن ده كلام ربنا اللي خلقك، كلام الله العظيم الكبير الجليل العليم الخبير المتعال ذو الجلال الجبار، ده إيه؟ كلامه الطبيب الله، ده كلامه. فلما تقرا خليك فاهم دايما وانت بتقرا ان ده ايه؟ ان ده كلام ربنا. كل شويه فكر نفسك كده قول لها ده ايه؟ ده كلام ربنا. ساعتها يبقى القران دواء، دواء لقلبك. من اسباب ايضا كون القران دواء المداومه عليه. مشكله الشباب انه النهارده بيشتكي، اعمل ايه؟ تعبان بتوب وارجع، اعمل ايه؟ مش قادر اقوم الليل، اعمل ايه؟ مش قادر احفظ، اعمل ايه؟ بكسل عن التلاوه، اعمل ايه؟ عندي فتور، اعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ لازم انت تاخد الدواء وتستمر عليه. زي ما بيقولوا كده ان المضاد الحيوي بيقولوا عليه ايه؟ كرس. ها؟ كرس لازم تاخده على بعض. خدت حبايه ولا حبايتين؟ ما ينفعش. طب ثلاثه؟ ما ينفعش، لازم ايه؟ كله على بعضه من اوله لاخره. كذلك القران لازم كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه القران على لسانك وفي قلبك المداومه. المأساة انه بيبدا النهارده يقرا وبكره ما يقراش، وبعده يقرا ويفضل يومين ما يقراش، ويواظب خمس ايام ويبطل عشره، ويواظب شهر ويسيب شهرين، ما يجيبش نتيجه كده. زي اللي بيعمل ريجيم اسبوع وبعدين يروح واكل الاكله يبوظ كل الاهم، ما ينفعش. امشي صح الحج ربنا ما يتوب عليك، اللهم تب علينا وعلى عصاه المسلمين. اثبت ليثبتك الله سبحانه وتعالى. من اسباب كون القران ينفع دواء المواظبه عليه. هي كانت الاولانيه النيات والثانيه